شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا مسعر عن معبد بن خالد، عن زيد عن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية؟ حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا جرير بن حازم قال: سمعت أبا رجاء العطاردي يحدث عن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة أقبل علينا بوجهه فقال: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ فإن كان أحد رأى تلك الليلة رؤيا قصها عليه، فيقول فيها ما شاء الله أن يقول. فسألنا يوما فقال: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ قال: فقلنا لا. قال: لكن أنا رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى أرض فضاء أو أرض مستوية، فمر بي على رجل ورجل قائم على رأسه بيده كلوب من حديد، فيدخله في شدقه فيشقه حتى يبلغ قفاه، ثم يخرجه فيدخله في شقه الآخر ويلتئم هذا الشق، فهو يفعل ذلك به. قلت: ما هذا؟ قال: انطلق. فانطلقت معهما، فإذا رجل مستلق على قفاه ورجل قائم بيده فهر أو صخرة، فيشدخ بها رأسه فيتدهد الحجر، فإذا ذهب ليأخذه عاد رأسه كما كان فيصنع مثل ذلك. فقلت: ما هذا؟ قال: لينطلق. فانطلقت معهما، فإذا بيت مبني على بناء التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يوقد تحته نار، فيه رجال ونساء عراه، فإذا أوقدت ارتفعوا حتى يكادوا أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها. فقلت: ما هذا؟ قال: لينطلق. فانطلقت فإذا نهر من دم فيه رجل، وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة، فيقبل الرجل الذي في النهر، فإذا دنا ليخرج رمى في فيه حجرا فرجع إلى مكانه، فهو يفعل ذلك به. فقلت: ما هذا؟ فقال: انطلق. فانطلقت فإذا روضة خضراء، فإذا فيها شجرة عظيمة، وإذا شيخ في أصلها، حوله صبيان، وإذا رجل قريب منه بين يديه نار، فهو يحششها ويوقدها، فصعدا بي في الشجرة، فأدخلاني دارا لم أر دارا قط أحسن منها، فإذا فيها رجال شيوخ وشباب، وفيها نساء وصبيان، فأخرجاني منها فصعدا بي في الشجرة، فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، فيها شيوخ وشباب، فقلت لهما: إنكما قد طوفتماني منذ الليلة، فأخبراني عما رأيت. قالا: نعم، أما الرجل الأول الذي رأيت فإنه رجل كذاب، يكذب الكذبة فتحمل عنه في الآفاق، فهو يصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة، ثم يصنع الله تبارك وتعالى به ما شاء. وأما الرجل الذي رأيت مستلقيا فرجل آتاه الله تبارك وتعالى القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل بما فيه بالنهار، فهو يفعل به ما رأيت إلى يوم القيامة. وأما الذي رأيت في التنور فهم الزناه، وأما الذي رأيت في النهر فذاك آكل الربا، وأما الشيخ الذي رأيت في أصل الشجرة فذاك إبراهيم عليه السلام، وأما الصبيان الذي رأيت فأولاد الناس، وأما الرجل الذي رأيت يوقد النار ويحششها فذاك مالك خازن النار وتلك النار، وأما الدار التي دخلت أولا فدار عامة المؤمنين، وأما الدار الأخرى فدار الشهداء، وأنا جبريل وهذا ميكائيل. ثم قال لي: ارفع رأسك، فرفعت رأسي فإذا كهيئة السحاب، فقال لي وتلك دارك، فقلت لهما دعاني أدخل داري، فقال إنه قد بقي لك عمل لم تستكمله، فلو استكملته دخلت دارك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له سكتتان، سكتة حين يفتتح الصلاة وسكتة إذا فرغ من السورة الثانية قبل أن يركع، فذكر ذلك لعمران بن حسين فقال كذب سمرة، فكتب في ذلك إلى المدينة إلى أبي بن كعب فقال صدق سمرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رفعه قال من ملك ذا رحم فهو حر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود يعني بن أبي هند عن أبي قزعة عن الأسقع بن الأسلع عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحت الكعبين من الإزار في النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت المهلب يخطب قال قال سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا حين تطلع الشمس ولا حين تسقط، فإنها تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال أصابتنا السماء ونحن مع نبي الله صلى الله عليه وسلم فنادى الصلاة في الرحال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن حسين بن أبي الحر عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من خير ما تداوى به الناس الحجم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن أبي بكير قال زهير بن معاوية أخبرنا عبد الملك بن عمير حدثني حسين بن أبي الحر عن سمرة بن جندب قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا حجاما فأمره أن يحجمه فأخرج محاجما له من قرون فألزمه إياه فشرطه بطرف شفرة فصب الدم في إناء عنده، فدخل عليه رجل من بني فزارة فقال ما هذا يا رسول الله؟ على ما تمكن هذا من جلدك يقطعه؟ قال فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحجم. قال وما الحجم؟ قال هو من خير ما تداوى به الناس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الأشيب حدثنا شيبان عن عبد الملك بن عمير عن حسين بن أبي الحر العنبري فذكر نحو حديث زهير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو داود قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو داود قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء قال قال لي علي بن حسين اسم جبريل عليه السلام عبد الله، واسم ميكائيل عليه السلام عبيد الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا همام عن قتاده عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا زهير حدثنا الأسود بن قيس حدثني ثعلبة بن عباد العبدي من أهل البصرة قال شهدت يوما خطبة لسمرة بن جندب فذكر في خطبته حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بينا أنا وغلام من الأنصار نرمي في غرضين لنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانت الشمس قيد رمحين أو ثلاثة في عين الناظر اسودت حتى آضت كأنها تنومه قال فقال أحدنا لصاحبه انطلق بنا إلى المسجد فوالله ليحدثن شأن هذه الشمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته حدثا قال فدفعنا إلى المسجد فإذا هو بأزز قال ووافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى الناس فاستقدم فقام بنا كأطول ما قام بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا ثم ركع كأطول ما ركع بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا ثم سجد كأطول ما سجد بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك فوافق تجلي الشمس جلوسه في الركعة الثانية قال زهير حسبته قال فسلم فحمد الله وأثنى عليه وشهد أنه عبد الله ورسوله ثم قال أيها الناس أنشدكم بالله إن كنتم تعلمون أني قصرت عن شيء من تبليغ رسالات ربي عز وجل لما أخبرتموني ذاك فبلغت رسالات ربي كما ينبغي لها أن تبلغ وإن كنتم تعلمون أني بلغت رسالات ربي لما أخبرتموني ذاك قال فقام رجال فقالوا نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك ثم سكتوا ثم قال أما بعد فإن رجالا يزعمون أن كسوف هذه الشمس وكسوف هذا القمر وزوال هذه النجوم عن مطالعها لموت رجال عظماء من أهل الأرض وإنهم قد كذبوا ولكنها آيات من آيات الله تبارك وتعالى يعتبر بها عباده فينظر من يحدث له منهم توبة ويم الله لقد رأيت منذ قمت أصلي ما أنتم لاقون في أمر دنياكم وآخرتكم وإنه والله لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا آخرهم الأعور الدجال ممسوح العين اليسرى كأنها عين أبي تحتي لشيخ حينئذ من الأنصار بينه وبين حجرة عائشة وإنه متى يخرج أو قال متى ما يخرج فإنه سوف يزعم أنه الله فمن آمن به وصدقه واتبعه لم ينفعه صالح من عمله سلف ومن كفر به وكذبه لم يعاقب بشيء من عمله وقال حسن الأشيب بسيء من عمله سلف وإنه سيظهر أو قال سوف يظهر على الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس وإنه يحضر المؤمنين في بيت المقدس فيزلزلون زلزالا شديدا ثم يهلكه الله تبارك وتعالى وجنوده حتى إن جذم الحائط أو قال أصل الحائط وقال حسن الأشيب وأصل الشجرة لا ينادي أو قال يقول يا مؤمن أو قال يا مسلم هذا يهودي أو قال هذا كافر تعال فاقتله قال ولن يكون ذلك كذلك حتى تروا أمورا يتفاقم شأنها في أنفسكم وتساءلون بينكم هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرى وحتى تزول جبال عن مراتبها ثم على أثر ذلك القبض قال: ثم شهدت خطبة لسمرة ذكر فيها هذا الحديث، فما قدم كلمة ولا أخرها عن موضعها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا بهز، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نزل القرآن على 7 أحرف. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عمر بن سعد أبو داود الحفري، حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن ثعلبة بن عباد عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب حين انكسفت الشمس فقال: أما بعد. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا يونس عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توشك أن يملأ الله تبارك وتعالى أيديكم من العجم، وقال عفان مرة من الأعاجم، ثم يكونون أسدا لا يفرون، يقتلون مقاتلتكم ويأكلون فيئكم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجار أحق بالجوار أو بالدار. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سريج بن النعمان، حدثنا بقية عن إسحاق بن ثعلبة عن مكحول عن سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا، وأمرنا أن ننظفها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا الفضل بن دكين، حدثنا المسعودي عن الحكم وحبيب عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا الثياب البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا الحسن بن يحيى من أهل مرو، وعلي بن إسحاق قال: أخبرنا ابن المبارك عن وقاء بن إياس عن علي بن ربيعة، قال علي بن إسحاق في حديثه: أخبرنا وقاء بن إياس قال: حدثني علي بن ربيعة عن سمرة بن جندب قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب، فنهى عن الدباء والمزفت. حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن جميل، حدثنا ابن المبارك مثله. حدثنا عبد الله، حدثنا خلف بن هشام وعبد الواحد بن غياث قال: حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن ثعلبة عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا أبان العطار، حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويماط عنه الأذى ويسمى. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ويأخذ كل واحد منهما ما رضي من البيع. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة، حدثنا الأسود بن قيس عن ثعلبة بن عباد عن سمرة بن جندب قال: قام يوما خطيبا فذكر في خطبته حديثا، قال: بينما أنا وغلام من الأنصار نرمي في غرضين لنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلعت الشمس فكانت في عين الناظر قيد رمحين، وساق الحديث ثم قال: أما بعد، وقال: ثم قبض أطراف أصابعه، ثم قال: أو قام، أنا أشك مرة أخرى، وقد حفظت ما قال. قال: فما قدم كلمة عن منزلتها ولا أخر شيئا. وقد قال أبو عوانة: بينما أنا وغلام من الأنصار. وقال أيضا: فاسودت حتى آضت. وقد قال أبو عوانة: زؤلا، ولكنها زؤلا أصوب. حدثنا عبد الله، حدثنا خلف بن هشام وعبد الواحد بن غياث، قال حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن ثعلبة عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا علي، حدثنا معاذ، حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويحلق رأسه ويدمى. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا أبان العطار، حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال: ويسمى. قال همام في حديثه: وراجعناه ويدمى. قال همام: فكان قتادة يصف الدم فيقول إذا ذبح العقيقة تؤخذ صوفة فتستقبل أوداج الذبيحة ثم توضع على يافوخ الصبي حتى إذا سال غسل رأسه ثم حلق بعد. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا همام، أخبرنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جار الدار أحق بالدار من غيره. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هشيم، أخبرنا منصور ويونس عن الحسن عن سمرة أنه كان إذا صلى بهم سكت سكتتين إذا افتتح الصلاة، وإذا قال: ولا الضالين، سكت أيضا هنية، فأنكروا ذلك عليه فكتب إلى أبي بن كعب فكتب إليهم أبي أن الأمر كما صنع سمرة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا يزيد بن زريع عن يونس قال: وإذا فرغ من قراءة السورة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا ابن مهدي، حدثنا سلام بن أبي مطيع عن الأسود بن قيس عن ثعلبة بن عباد عن سمرة: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس ركعتين لا نسمع له فيهما صوتا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسماعيل ومحمد بن جعفر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا ابن جعفر، حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة: سمعت عرفجة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهم جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا سليمان يعني التيمي عن أبي العلاء عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة فيها ثريد فتعاقبوها إلى الظهر من غدوة، يقوم ناس ويقعد آخرون. قال له رجل: هل كانت تمد؟ قال: فمن أي شيء تعجب، ما كانت تمد إلا منها هنا، وأشار إلى السماء. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا هشام عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون عن أبي أمية شيخ له قال حدثنا الحسن عن سمرة قال ومن أخصى عبده أخصيناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة وأبو داود أخبرنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار أحق بالدار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا المسعودي عن حبيب بن أبي ثابت والحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا الثياب البيض فإنها أطيب وأطهر وكفنوا فيها موتاكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا بقية بن الوليد عن إسحاق بن ثعلبة عن مكحول عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعاطى أحدكم أسير أخيه فيقتله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا الحجاج بن أرطاة عن سعيد بن زيد بن عقبة عن أبيه عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب متاعه بعينه فهو أحق به ويتبع صاحبه من اشتراه منه. وقال يزيد مرة من وجد متاعه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة قال سمعت سوادة القشيري يحدث عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير. وأومأ بيده هكذا وأشار يزيد بيده اليمنى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم فهو عتيق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن يوسف أخبرنا عوف وهوذة حدثنا عوف حدثنا شيخ من بكر بن وائل في مجلس قسامة قال دخلت على سمرة بن جندب وهو يحتجم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من خير دوائكم الحجامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو قطن حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أنكح الوليان فهو للأول منهما وإذا باع بيعا لرجلين فهو للأول منهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي نضرة عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن منهم من تأخذه النار إلى ركبتيه ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا هشام بن أبي عبد الله وحماد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشام بن عبد الملك أخبرنا أبو عوانة وعفان حدثنا أبو عوانة حدثنا عبد الملك بن عمير عن حسين رجل من بني فزارة عن سمرة بن جندب قال أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم أعرابي وهو يخطب فقطع عليه خطبته فقال يا رسول الله كيف تقول في الضب؟ قال أمة مسخت من بني إسرائيل فلا أدري أي الدواب مسخت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا شيبان عن عبد الملك عن حسين بن قبيصة الفزاري عن سمرة بن جندب قال سأل أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديه فنادى في يوم مطير الصلاة في الرحال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا جرير بن حازم حدثنا عبد الملك بن عمير عن حسين بن أبي الحر عن سمرة بن جندب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحتجم بقرن وهو يشرط بطرف سكين، فدخل رجل من شمخ فقال له لم تمكن ظهرك أو عنقك من هذا يفعل بها ما أرى، فقال هذا الحجم وهو من خير ما تداويتم به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي حدثنا حسين حدثنا ابن بريدة أنه سمع سمرة بن جندب يقول إنه لا يمنعني أن أتكلم بكثير مما كنت أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها هنا من هو أكبر مني، وكنت ليلة إذ غلاما وإني كنت لأحفظ ما أسمع منه، صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى على أم كعب ماتت وهي نفساء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد وابن جعفر قال حدثنا سعيد عن قتاده عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه. قال يحيى ثم نسي الحسن بعد فقال لا يقتل به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي عروبة وابن جعفر حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. قال يحيى ثم نسي الحسن فقال إذا اختلف الصنفان فلا بأس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا حسين المعلم حدثنا عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا مسعر وسفيان عن معبد بن خالد عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان وعبد الرحمن عن سفيان عن حبيب عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا الثياب البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها أطهر وأطيب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان وابن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه المسائل كد يكد بها أحدكم وجهه، وقال ابن جعفر كدوح يكدح بها الرجل إلا أن يسأل ذا سلطان أو في أمر لا بد منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن ثعلبة بن عباد عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف فلم يسمع له صوت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال قال شعبة وحدثنا الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل عن الشعبي عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر فقال ها هنا من بني فلان أحد ثلاثة، فقال رجل أنا، قال فقال إن صاحبكم محبوس عن الجنة بدينه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن هلال بن إساف عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الكلام بعد القرآن وهو من القرآن أربعا لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وعفان قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال عفان في حديثه أخبرنا الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وقال عفان أيضا الكاذبين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا يزيد يعني ابن إبراهيم عن الحسن عن سمرة قال ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا نهانا عن المثلة وأمرنا بالصدقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت المهلب بن أبي صفرة قال قال سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا حين تطلع الشمس فإنها تطلع بين قرني شيطان، ولا حين تغيب فإنها تغيب بين قرني شيطان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا حماد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا محرم فهو حر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا حماد عن حميد عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين إذا دخل في الصلاة وإذا فرغ من القراءة، فأنكر ذلك عمران بن حصين فكتبوا إلى أبي بن كعب يسألونه عن ذلك فكتب أن صدق سمرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا عثمان بن سعد الكاتب قال قال لي ابن سيرين صنعت سيفي على سيف سمرة، وقال سمرة صنعت سيفي على سيف النبي صلى الله عليه وسلم وكان حنفيا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا حجاج بن أرطاه عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا الثوري حدثني أبي عن الشعبي عن سمعان بن مشنج عن سمرة بن جندب قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال أها هنا من بني فلان أحد؟ قالها ثلاثة، فقام رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك في المرتين الأوليين أن تكون أجبتني؟ أما إني لم أنوه بك إلا لخير، إن فلانا لرجل منهم مات إنه مأسور بدينه، قال لقد رأيت أهله ومن يتحزن له قضوا عنه حتى ما جاء أحد يطلبه بشيء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن فراس عن الشعبي عن سمرة فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سفيان المعمري عن سفيان عن أبيه عن الشعبي عن سمعان بن مشنج عن سمرة بن جندب فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن أبيه عن سعيد بن مسروق عن الشعبي فذكر هذا الحديث، فحدثت به أبي فقال لم أسمعه من وكيع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب وروح حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بهذا البياض فيلبسه أحياؤكم، وقال روح فليلبسه أحياؤكم وكفنوا فيه موتاكم فإنه من خير ثيابكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال قال سمرة فذكره وذكر يعني عفان عن وهيب أيضا ليس فيه أبو المهلب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبدة حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بشر حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من حاط حائطا على أرض فهي له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب عن سعيد مثله إلا أنه قال من أحاط. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زكريا بن عدي أخبرنا عبيد الله عن عبد الملك بن عمير عن حسين بن قبيصة عن سمرة بن جندب قال سأل أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقطع عليه خطبته فقال يا رسول الله ما تقول في الضباب؟ قال مسخت أمة من بني إسرائيل فالله تبارك وتعالى أعلم في أي الدواب مسخت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا الأشعث بن عبد الرحمن الجرمي عن أبيه عن سمرة بن جندب أن رجلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت كأن دلوا دليت من السماء فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب منه شربا ضعيفا. قال عفان وفيه ضعف. ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع. ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب فانتشطت منه فانتضح عليه منها شيء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين إذا دخل في الصلاة وإذا فرغ من القراءة، فأنكر ذلك عمران بن حسين وكتبوا إلى أبي بن كعب فكتب إليهم أن صدق سمرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا زهير عن منصور عن هلال بن يساف عن ربيع بن عميلة الفزاري عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله تبارك وتعالى أربع لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت ولا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح فإنك تقول أثمه فلا يكون فيقول لا، إنما هن أربع فلا تزيدن علي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا يونس عن الحسن قال قال سمرة حفظت سكتتين في الصلاة، سكتة إذا كبر الإمام حتى يقرأ، وسكتة إذا فرغ من قراءة فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع. قال فأنكر ذلك عليه عمران، فكتبوا إلى أبي في ذلك إلى المدينة، قال فصدق سمرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا حماد عن يونس عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يملأ الله تبارك وتعالى أيديكم من الأعاجم ثم يجعلهم الله أسدا لا يفرون فيقتلون مقاتلتكم ويأكلون فيئكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مؤمل حدثنا حماد أخبرنا يونس عن الحسن عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يملأ الله أيديكم، فذكر مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا يونس عن الحسن عن سمرة بن جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توشكوا أن يملأ الله تبارك وتعالى أيديكم من العجم ثم يكونوا أسدا لا يفرون فيقتلون مقاتلتكم ويأكلون فيئكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا يونس عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر مثله. قال أبي وحدثناه سريج بن النعمان حدثناه هشيم عن يونس عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد عن قتادة وحميد عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بالجوار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يأخذ كل واحد منهما ما رضي من البيع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل ومحمد بن جعفر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الوسطى صلاة العصر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول كل غلام رهينة بعقيقته تذبح يوم سابعه ويحلق ويدمى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام أخبرنا بشر بن حرب عن سمرة بن جندب قال أحسبه مرفوعا من نسي صلاة فليصلها حين يذكرها ومن الغد للوقت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس وسريج قال حدثنا حماد عن بشر قال سمعت سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فذلك أفضل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن يوم حنين كان يوما مطيرا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه أن الصلاة في الرحال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبان حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة مثله سواء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نزل القرآن على ثلاثة أحرف. قال عفان: مرة أنزل القرآن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج الرجلان المرأة فالأول أحق، وإذا اشترى الرجلان البيع فالأول أحق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان أخبرنا شعبة أخبرني عبد الملك بن عمير قال: سمعت زيد بن عقبة قال: سمعت سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو يسأل في الأمر لا يجد منه بدا. قال: فحدثت به الحجاج فقال: سلني فإني ذو سلطان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا منصور ويونس عن الحسن عن سمرة بن جندب أنه كان إذا صلى بهم سكت سكتتين، إذا افتتح الصلاة وإذا قال: ولا الضالين، سكت أيضا هنية، فأنكروا ذلك عليه، فكتب إلى أبي بن كعب، فكتب إليهم أبي أن الأمر كما صنع سمرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا يزيد بن زريع عن يونس قال: وإذا فرغ من قراءة السورة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سلام بن أبي مطيع عن الأسود بن قيس عن ثعلبة بن عباد عن سمرة بن جندب قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس ركعتين لا نسمع له فيهما صوتا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل ومحمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. حديث عرفجة بن أسعد رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبيدة عبد الواحد بن واصل حدثنا سلم يعني بن زرير وأبو الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة بن أسعد أصيب أنفه في الجاهلية يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا يعني من ذهب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا أبو الأشهب حدثنا عبد الرحمن بن طرفة عن جده عرفجة بن أسعد أنه أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية، فذكر الحديث مثله. حدثنا عبد الله حدثنا شيبان حدثنا أبو الأشهب العطاردي جعفر بن حيان حدثنا عبد الرحمن بن طرفة بن عرفجة قال وزعم عبد الرحمن أنه رأى عرفجة قال أصيب أنف عرفجة يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. حدثنا عبد الله حدثنا أبو عامر العدوي حوثرة بن أشرس أخبرني أبو الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة بن عرفجة بن أسعد أن جده عرفجة بن أسعد أصيب أنفه في الجاهلية يوم الكلاب فذكر الحديث. قال أبو الأشهب وزعم عبد الرحمن أنه قد رأى جده يعني عرفجة. حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن تميم النهشلي حدثني أبو الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة بن عرفجة بن أسعد عن جده عرفجة بن أسعد أن أنفه أصيب يوم الكلاب في الجاهلية فذكر مثله. حدثنا عبد الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن المبارك عن جعفر بن حيان حدثني عبد الرحمن بن طرفة بن عرفجة أن جده عرفجة أصيب أنفه يوم الكلاب فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثنا يحيى بن عثمان يعني الحربي السمسار حدثنا إسماعيل بن عياش عن جعفر بن حيان العطاردي عن عبد الرحمن بن طرفة بن عرفجة عن أبيه عن جده قال أصيب أنفه يوم الكلاب يعني ما أن اقتتلوا عليه في الجاهلية فذكر مثله. قال فما أنتن علي. حدثنا عبد الله حدثنا شيبان حدثنا أبو الأشهب عن حماد بن أبي سليمان الكوفي قال رأيت المغيرة بن عبد الله قد شد أسنانه بالذهب فذكر ذلك لإبراهيم فقال لا بأس به. حدثنا عبد الله أبو عبد الرحمن قال سمعت أبي يقول جاء قوم من أصحاب الحديث فاستأذنوا على أبي الأشهب فأذن لهم فقالوا حدثنا قال سلوا فقالوا ما معنا شيء نسألك عنه فقالت ابنته من وراء الستر سلوه عن حديث عرفجة بن أسعد أصيب أنفه يوم الكلاب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة قال سمعت عرفجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهم جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. حديث رجل من بني سليط رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا عباد بن راشد قال سمعت الحسن يقول حدثني رجل من بني سليط أنه مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس على باب المسجد وعليه ثوب قطري ليس عليه غيره محتب به وهو يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله التقوى هاهنا ويشير بيده إلى صدره. حديث رجل من بني سليم رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل عن يونس حدثني أبو العلاء بن الشخير حدثني أحد بني سليم ولا أحسبه إلا قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يبتلي عبده بما أعطاه فمن رضي بما قسم الله عز وجل له بارك الله له فيه ووسعه ومن لم يرض لم يبارك له. حديث أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا داود بن عمرو الضبي حدثنا علي بن هاشم يعني بن البريد عن أبي بشر الحلبي عن أبي مليح بن أسامة عن أبيه قال أصاب الناس في يوم جمعة يعني مطرا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فنودي أن الصلاة اليوم أو الجمعة اليوم في الرحال. حدثنا عبد الله حدثنا داود بن عمرو حدثنا نافع بن عمر بن جميل الجمحي قال رأيت عطاء وابن أبي مليكة وعكرمة بن خالد يرمون الجمرة قبل الفجر يوم النحر، فقال له أبي يا أبا سليمان في أي سنة سمعت من نافع بن عمر؟ قال سنة 69 سنة وقعة الحسين رحمه الله. حدثنا عبد الله حدثنا داود بن عمرو حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن القاسم بن أبي بزة في قوله تبارك وتعالى ولا تمنن تستكثر، قال لا تعطي شيئا تطلب أكثر منه.